الله بتبليغه وفي تشريع الأحكام، ما يمكن عليهم الخطأ. ولذلك الله يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ولكن لما كان رضي الله عنهم أبو بكر وعمر مكانتهم في الإسلام ومكانتهم في العلم، وكانوا يأمرون الناس بما يصلحهم وما ينفعهم وما عرفوه من حالة النبي عليه الصلاة والسلام، قال النبي عليه الصلاة والسلام في حقهم: اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. لكن النبي ما قال أن سنة الخلفاء تنسخ سنتي، لا، قال عليكم بسنتي. إذا ما علمتم عن سنتي شيء وعلمتم من سنة أبي بكر وعمر فخذوا بهما، لأنهما يتبعون الحق. لكن ما تقدمون سنة أبو بكر وعمر وموجود عندكم سنتي، عليكم بسنتي. لكن إذا مثلا وقع علينا مسألة أو قضية بحثنا هل فيها شيء في القرآن، ما وجدنا ما يدل عليها في القرآن، بحثنا في السنة الرسول عليه الصلاة ما وجدنا شيء، وجدنا أن عمر حاكم في هذه القضية أو أبو بكر رضي الله عنه أو غيرهم من الصحابة، أخذنا بأقوالهم. لكن لو علمنا أن عمر قال كذا أو أبو بكر أو ابن عباس أو علي رضي الله عنه أو عثمان أو غيره من أصحاب من الصحابة، ولكن وجدنا حديث عن الرسول ثابت وصحيح قد يخفى عليهم، لأنه ما نحاطوا كل العلم، قد يخفى، فنأخذ بقول الرسول، نأخذ بقول الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا نأخذ بقول أي أحد كائن من كان. ولذلك النبي أيضا عطانا هالقاعدة، بيّن لنا مكانة أبي بكر وعمر وبيّن لهما سنة التبع، ولكن مقيدة بعد سنته: عليكم بسنتي. ما وجدتم عن الرسول في هذه القضية شيء، ما عرفتم شيء، عليكم سنة أبي بكر وعمر، حكم فيها أبو بكر، تكلم فيها أبو بكر، وإلا عمر ولا أحد الصحابة نحن يعملوا بها. لكن لا تقدمون قول أبو بكر ولا قول عمر ولا قول أحد من الصحابة، لا تقدمون على قول الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول هو المطاع المتبع. نعم. وأما في رمضان فموضع نظر، وقد صح عنه أن عمرة في رمضان تعدل حجة. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت أنه اعتمر في رمضان، ولكنه ثبت عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. فحج مع الرسول عليه الصلاة والسلام وش يكون قيمته؟ فلذلك ينبغي الإنسان، لكنها هو الإنسان يخرج من مكة ويعتمر، إذا كان جاء من مكان بعيد هذا، ثم أيضا ترداده وكله يكثر، لا، يأتي بعمرة ويجلس ويكثر من الطواف ومن النوافل العبادات والصلاة، تلاوة القرآن والتسبيح والتهليل والتحميد، فهذا العبادات التي تضاعف الحسنة بمئة ألف حسنة في هذا البلد الأمين. هنا وقد يقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتغل في رمضان من العبادات بما هو أهم من العمرة، مع ما في ترك ذلك من الرحمة لأمته، فإنه لو فعل لبادرت الأمة إلى ذلك، فكان يشق عليها الجمع بين العمرة والصوم، وكان يترك كثيرا من العمل وهو يحب أن يعمله خشية المشقة عليهم، ولم يحفظ عنه. نعم، هكذا خلقه عليه الصلاة والسلام، أنه رفيق بأمته، وكما وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني عزيز عليه، يشق عليه الذي عنتكم، أي يشق عليكم، يشق اللي يشق عليكم يشق عليه، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذا خلقه صلى الله عليه وسلم. فلذلك أتى عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات وهو في المدينة ما اعتمر في رمضان ولا مرة. فالمصنف يقول أنه النبي عليه الصلاة والسلام قال عمرة في رمضان تعدي الحجة، وهو لم يفعل عليه الصلاة، لأنه عليه الصلاة والسلام لو فعل، لو اعتمر في رمضان، كان كل مسلم يقول: لا، الرسول اعتمر رمضان، أنا ما أترك العمرة في رمضان. هم كل واحد من المسلمين، وربما يشق عليهم، هذا يشق عليه بدنه، وهذا يشق عليه ماله، وهذا يشق عليه الصيام والعمرة وكذا، فالنبي ترك هذا من أجل الإبقاء على أمته، من أجل عدم المشقة على الأمة صلى الله عليه وسلم، وبين لهم فضله. لكن لو فعل، الناس يبتدون بفعله أكثر مما يبتدون بقوله عليه الصلاة والسلام. والدليل على ذلك ما مر علينا قبل قليل في قصة صلح الحديبية، قال لهم اذبحوا واحلقوا رؤوسكم ولا بادروا، فلما ذهبوا عليه الصلاة والسلام ونحروا حلق كان بعضهم يقتتل بعض بيفعل مثل ما فعل الرسول، فكانوا يقتدون بفعله صلى الله عليه وسلم أكثر مما يقتدون بقوله، وإن كان قوله فعله سواء عليه الصلاة والسلام، أنه يقول وأنه يفعل لازم أن نفعله عليه الصلاة والسلام. فلذلك النبي ما اعتمر في رمضان لئلا يشق على أمته، فكان عادته عليه الصلاة والسلام ربما ترك العمل الفاضل والعمل الخير كله خوفا أن يفرض على أمته، ولذلك لما قام في العشرة الأخيرة من رمضان يتهجد وقام يصلي وسمعوا بعض الصحابة وجاءوا صلوا خلفه عليه الصلاة والسلام، ثم في الليلة الثانية كذلك لما قام عليه الصلاة والسلام جاءوا صلوا خلفه أكثر، ثم في الليلة الثالثة كاد يغسل انتلى المسجد يصلون معه، ثم لما انتظروا في الليلة الرابعة ما خرج تركوا ينتظرون يتنحنحون وهذا يتنحنح وهذا لعل الرسول غافل ينتظرون انه يجي يصلي بهم، تركهم صلى الله عليه وسلم ولا خرج ما خرج يصلي بهم. فلما صلى الفجر قال لهم ترى ما خفى علي مكانكم البارح، انا عارف انكم مجتمعين بالمسجد واعرف انكم تنتظرون اني اجي اصلي وتصلون معي، ولكن انا تركت الخروج عمد تركته قصد لاني اخشى ان يفرض عليكم قيام ليل رمضان، ولو فرض عليكم اخشى ان يشق عليكم وانا من بعدكم، فانا تركت ذلك ما خرجت خوفا. ففعل هذا وهو يحب العمل هذا ويحب، لكن تركه خوفا من ان يفرض عليهم، ولذلك بين السبب وقال خشيت ان يفرض عليكم فلم يخرج عليه الصلاة والسلام. فلما ان الله سبحانه وتعالى اختاره ورفعه عليه الصلاة والسلام رفعه للرفيق الاعلى وذهب الى جوار ربه وصار الخليفة من بعده أبو بكر رضي الله عنه، واشتغل أبو بكر بقتاله للردة وكذا وما ولا طالت مدته سنتين رضي الله عنه، ثم لما كان على عهد عمر رضي الله عنه استسعى الإسلام وحصل الأمن وحصل الطمأنينة والناس كذا، تذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم برمضان، صلى بهم ثلاث ليال والناس يصلون في رمضان، لأن النبي قال إن الله فرض عليكم صيامة وسننت لكم قيامة، النبي سن قيام رمضان سنة ما أفرض، قال الله فرض الصيام وأنا سننت لكم القيام قيام رمضان، قال هذا فحفظه الصحابة عنه صاروا يصلون، حتى إنهم إذا جاء رمضان الصحابة فيهم حفاظ وفيهم ناس غير حفاظ القرآن، فيجي حافظ القرآن يجتمع معه ثلاثة أربعة خمسة ويصلي بهم، فتجد هذول يصلون مع ذا وذول يصلون مع ذا وذول يصلون في المسجد مثلا خمس جماعات ست جماعات سبع جماعات كل مثلا مجموعة يصلي بهم واحدة من الحفاظ من الصحابة رضي الله عنه. فلما دخل عمر رضي الله عنه وهم يصلون كذا قال ولا ما نجمعهم على إمام واحد، فجمعهم على إمام واحد، فأمر أبي رضي الله عنه وصلى بهم، لأن أبي رضي الله عنه من القراء المشهورين ومن كتاب الوحي ومشهور أيضا بالقراءة والنبي أثنى على قراءته، فأمره أن يصلي فكان يصلي بهم. فعمر رضي الله عنه ما ابتدع هذا، ما هو عمر ابتدع له، عمر رضي الله عنه أذكرهم بفعل الرسول، إن الرسول صلى بكم ليلة وصلى بكم ليلة ثانية وصلى بكم ثالثة وخشي أنه يفرض، الحين انتهى الفرض انتهى، انتهى بموته صلى الله عليه وسلم وانتهى بقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ولا نخشى من فرض، فنصلي مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، فجمعهم وصار يصلي بهم أبي رضي الله عنه، فهذا سنة التراويح، فكان عمر رضي الله عنه أمرهم أن يصلوها مثل ما تصلاها النبي عليه الصلاة والسلام بهم، وتركها وخبرهم وش السبب أن تركها، قال خوفا أن تفرض عليكم، لما مات النبي ما هناك شيء يفرض، مثل ما قال جبريل عليه السلام لما أتى والنبي في مرض الموت ونزل هو ملك الموت وسلم على النبي وقال يا محمد هذا ملك الموت يستأذن في قبض روحك، ولا عمره استأذن على أحد قبلك أبد ولن يستأذن على أحد بعدك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وعليك السلام يا ملك الموت أمضي لما أمرت به، فلما انتهى قال جبريل عليه السلام: السلام عليك يا محمد، هذا آخر موطئ من الأرض، أنت حاجتي وانتهيت لها. فانتهت الأحكام من موت النبي عليه الصلاة والسلام، ولا هناك أحد نبي ينزل عليه جبريل ويجيب له وحي، خلاص موت النبي عليه الصلاة والسلام قطع كل هذا، إنما الكتاب الله بيننا وسنة رسول الله بيننا، فهذا هو الوحي، هذا وحي الله باقي، لكن شيء جديد لا. اليوم أكملت لكم دينكم، النبي يقول: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. ثم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، والنبي يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ويقول: تركتم على المحجة البيضاء، ما حنا بحاجة أن أحد يجيب لنا شيء جديد، شيء يفعله الرسول أو الصحابة على العين والرأس نفعله، شيء ما فعلوه لا أبدا، ما حنا بحاجته. هذه الأمور المبتدعة التي حذرنا منها صلى الله عليه وسلم. فالحاصل إن اللي فعل عمر رضي الله عنه ما فعله من نفسه، وله وقول من يقول إن بدعة حسنة، ما هنا بدعة حسنة، البدع كلها سيئة. النبي قال إن كل بدعة ضلالة، وكل من أدوات العموم كل بدعة فهي ضلالة، ولكنه رضي الله عنه يقول إن هذه جمعناهم على أحسن من كونهم أفراد كانوا يصلي مع 5-6 يصلون لحالهم، هذه أحسن، وإن كانوا ما كانوا يفعلونها هذه سنة حسنة، لأن سنة الرسول أحياها عمر رضي الله عنه. ولم يحفظ عن أنه اعتمر في السنة إلا مرة واحدة، ولا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد الهجرة إلا حجة واحدة سنة 10، ولما نزل فرض الحج بادر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما فرض الحج هو حجة واحدة، حجة واحدة، وكأن النبي شعر أيضا أنه ما يحج بعده، ولذلك وهو في خطبه، خطبة في عرفة وخطبة في منى، وهو يذكر الناس ويقول لهم: لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، فكأنه شاعر صلى الله عليه وسلم أن أجله قد اقترب، فيقول: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد هذا، ويرشدهم ويقول عليه الصلاة والسلام: نبلغ وأمرهم كل شيء، وقال إن الله حرم مكة، وقال أنتم في أي يوم من هذا، أي يوم من هذا، فظنوا أنه يسمي بغير اسمه، فقال: أليس يوم النحر؟ قال: أي شهر هذا؟ أليس ذي الحجة؟ أي بلد هذا؟ أليس البلد الأمين؟ قال: ثم النبي عليه الصلاة والسلام بلغهم وأعطاهم قواعد في الدين، وأمرهم بالمحافظة على الصلاة وعلى ما ملكت أيمانهم، واستوصوا بالنساء خيرا، وأمرهم صلى الله عليه وسلم بأمور ضوابط الدين، ثم قال: اللهم اشهد، فكأنه أدى الأمانة وبلغهم صلى الله عليه وسلم فيه. ولذلك سميت هذه الحجة حجة الوداع، صار الناس يتحدثون به وهو في الحج إنها هذه حجة الوداع، لأنه قال: لعلي لا ألقاكم. ولم يعش بعدها صلى الله عليه وسلم إلا 81 يوم، بعد 81 يوم توفاه الله سبحانه وتعالى، يعلمهم كل شيء، آخر ما علمهم مناسككم، يدخل الحرم ويقول: خذوا عني مناسككم في الصفا والمروة، في المنى، في المزدلفة، وفي عرفات، خذوا عني مناسككم، شوفوا ما أفعل وأفعل كفعلي، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. ثم لما علمهم كل شيء عليه الصلاة والسلام اختاره الله سبحانه وتعالى، وقام أصحابه من بعده أيضا بما كان يفعله صلى الله عليه وسلم، وبما كان يأمر به، وبما كان يقوله، وبما كان يقره صلى الله عليه وسلم. وهذا كتاب الله وسنة الله. في أسئلة عندك؟ نعم. ولما نزل فرض الحج بادر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تأخير، فإن فرضه تأخر إلى سنة 90 أو 10. وأما قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإنها وإن نزلت سنة 6 فليس فيها فريضة الحج، فإنما فيها الأمر بإتمامه وإتمام العمرة. نعم. بعد الشروع فيهما. نعم، وأتموا الحج والعمرة لله، هذه نزلت ويفهم من قوله أتم، يعني إنك إذا دخلت في الحج أو دخلت في العمرة يجب عليك الإتمام. أما فرض الحج فهو نزل بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من يستطيع، الحج فرض ولله على الناس، هذا اللي نزل بفرض الحج. أما الآية وأتم الحج والعمرة لله فالعبادات كلها لله، لكن أتم إذا دخلت فيه يلزم تتمه. فلما أنك أحرمت مثلا بالحج، أحرمت بالحج أنت ومن معك وكذا، وعزمت دورت سيارة ما لقيت سيارة، قلت ها والله ما لقيت سيارة ولا لقيت خيمة ولا لقيت، هونت تهون بإحرامك ما يجوز، أحرمت يجب عليك التمو، ما يجوز أنك تهون. أو فرضنا أنك مثلا أحرمت بعمرة وأنت من أهل الطائف ولا من أهل جدة ولا، ثم أحرمت بالعمرة فلما أحرمت بالعمرة تعطلت سيارتك، وإلا مثلا بدأتها والله هونت من العمرة تتخلى من، ما يجوز، ما يجوز تتخلى من العمرة، يجب عليك أن تكمل هذه العمرة التي دخلت فيها، لأن الله يقول أتم الحج والعمرة، أتم ما دخلت فيه، دخلت بالحج يجب عليك إتمامه ولا يجوز أن تتركه، دخلت بالعمرة ما يجوز أن، فلو مثلا تركت العمرة أو تركت الحج يجب عليك، يلزمك جميع ما عملت من محظورات الإحرام تترتب عليك، لأنك لا تزال على إحرامك، وكونك خلت إحرامك ولبس ملابسك هذه ما ينفعك، أنت على إحرامك، لا يجوز أن تتطيب ولا تقص من شعرك ولا تقص من أظفارك ولا تغطي رأسك ولا تلبس المخيط ولا تتطيب ولا تقرب النساء، ما هو بيدك ما دامك دخلت فيه يجب الإتمام، لأن الله يقول أتم الحج والعمرة. بغيره من الأعمال ممكن أنك تهون عنه، تصوم اليوم تطوع، فلما صار الضحى ولا صار بعد الظهر ولا العصر أجاء ما يوجب مثلا لك الفطر أفطرت ما عليك ما دامت أنه موفر نفل، لكن الحج له نفل ما يجوز تسوي، العمرة لو هي نفل ما يجوز. الصلاة يمكن تدخل بنافلة ما هي فرض، تصلي ثم مثلا تحس بالبيت شيء أو كذا أو أحد كذا ثم تقطع صلاتك ما تأثم بهذا، ما دامت أنها ما هي فرض نفل ما تأثم بهذا، لكن الحج والعمرة لا يجب، لا أحرمت بالحج لازم تكمله، أحرمت بالعمرة لازم تكملها، وأتم الحج والعمرة لله. نعم. ولما عزم صلى الله عليه وسلم على الحج أعلم الناس أنه حاج فتجهزوا للخروج معه، وسمع بذلك من حول المدينة فقدموا يريدون الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هكذا صلى الله عليه وسلم، هكذا نصحه وهكذا شفقته على أمته عليه الصلاة والسلام، لما عزم على الحج أخبر الناس كلهم قبل الحج، حتى ذهبت الأخبار ووصلت إلى اليمن، وصلت إلى نجد، ووصلت إلى ما وراء المدينة، وعلم الناس كلهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام هذا العام بيحج، فلما علموا بذلك كل منهم أتى إلى المدينة يبون علشان يمشون مع الرسول من المدينة يشوفون كيف أعمال الحج، يقتدون به عليه الصلاة والسلام، فلذلك اجتمع عنده خلق كثير في المدينة ومشوا معه وأحرموا من ذا الحليفة معه صلى الله عليه وسلم كله من أجل، فهذا عليه الصلاة والسلام من نصحه وشفقته على أمته أخبرهم لأنه سيحج، وفيه ناس كثير أتوا إلى مكة أيضا من غير أن يأتون المدينة، قصدوا مكة وحضروا حجه صلى الله عليه وسلم من مكة إلى منى وعرفات وإلى ذلك، لكن جزء كبير منهم قصدوه بالمدينة وتمعوا بالمدينة ومشوا معه من المدينة عليه الصلاة والسلام، حتى يشوفون كيف حجوا عليه الصلاة والسلام ويأخذوا المناسك ويتعلموها منه عليه الصلاة والسلام مباشرة. نعم. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا سائل يسأل أفيدونا أفادكم الله، لقد كنت مريضا وفي فترة المرض نظرت إن شفاني الله سوف أسبح الله في اليوم 1000 مرة وأن أصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، والحمد لله شفيت، والحمد لله شفيت وواظب على التسبيح، ولكن لم واظب الأيام ولم أكمل العدد، وبالنسبة للصيام لم أستطع الصوم لظروف عملي، فما الواجب علينا أفادكم الله؟ هو نذر، نذر يقول نعم. نذرت نعم نعم. النذر الله سبحانه وتعالى أمر بالوفاء به، والله سبحانه وتعالى وصف عباده المؤمنين بالوفاء بالنذر، الله سبحانه وتعالى يقول في وصف عباده المؤمنين: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فهم يوفون بالنذر، يعملون الطاعات ويوفون بما نذروا خوفا من ذلك اليوم، خوفا من يوم القيامة، يخافون يوما كان شره مستطيرا. كل هذا خوفا من الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. النذر بالمعصية محرم ولا يجوز أن يفعله، لا يجوز أن ينذر معصية، وإن نذر فلا يجوز الوفاء بها، لا يجوز. لكن إذا نذر طاعة وجب عليه. ولذلك النبي قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وهذا الأخ الذي كان مريضا ونذر لله سبحانه وتعالى، إن كان الله سبحانه وتعالى عافاه وشفاه من هذا المرض، أن يسبح كل يوم 1000 تسبيحة كلا يقول ألف تسبيحة، وأن يصوم يوم الاثنين من كل أسبوع ويوم الخميس، يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، هذا ما يجوز لك أن تتأخر عن هذا النذر، لأنك وجبته على نفسك وصار فرضا عليك، أنت اللي فرضته على نفسك باختيارك، ما حد فرضه عليك، الله ما فرضه عليك، لكن أنت فرضته على نفسك، يجب أن تلتزم به ويجب الوفاء. لأن النبي قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، يجب عليه طاعة الله فيما نذر، فيجب عليك أن تصوم. أما قولك ظروف عملك، كل الناس في أعمال، الناس يمضي عليهم شهر رمضان كامل 30 يوم متتابعة يصومونه، وهو في أي عمل، هذا يعمل في مكتبه، وهذا يعمل في وهو في سفره، وهذا يعمل وهو في دكانه، وهذا يعمل وهو ربما أنه مثلا يعمل بنقل الحجارة والحديد والعمل، ومع ذلك يصوم رمضان. فأنت لا تتكاسل، ولا يجوز لك أن تترك صيام يوم الاثنين والخميس، واحمد ربك على هذه النعمة، واخش من العقاب أنك لما كفرت بهذه النعمة ولا وفيت بنذر الله يخشى عليك، يخشى عليك، فأوفي بنذرك. والتسبيح 1000 تسبيحة الحمد لله ما تكلفك شيء، يمكن ما تكلفك 5 دقائق أو 10 دقائق إلا أن تكملها ولله الحمد، فليش تتساهل فيها. والصيام من كل أسبوع، في ناس ما ألزموا أنفسهم بدون نذر مستمرين على صيام الاثنين والخميس وأيام البيض، لا يجوز لك هذا، هذا تلاعب بالعبادة، تلاعب، لا تعهد الله سبحانه وتعالى ثم تنقض عهد الله، لا تكون ممن ينقض عهد الله. ومنهم من عاهد الله على، تقول لا نتصف بصفات المنافقين، المنافقون هم اللي يتمنون على الله ذا لو أعطانا الله سنعمل ونتصدق وكنعمل وكذا، ثم إذا أعطاه الله من الخير وأعطاه من الشيء لا تهون ما سوى شيء. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر صفات المنافقين، وإن كان الحمد لله أن المسلم ما يصل لها الدرجة، لكن لا تتشبه بهم، ولا الحمد لله ما تصل إلى درجة النفاق، لكن لا تتشبه بالمنافقين الذين يقول الله فيه: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضل بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ طيب أنت ما تعلم أن الله يعلم؟ يتعاد الله وتعطي نذر أن الله شفاك وعفاك، أنك تسبح تسبيحك اليوم وأنك تصوم، هذا خير وعمل صالح وعمل بر وطاعة لله ووفاء بنذرك، فلا ينبغي أن تتركه، لا يجوز تترك هذا الشيء. نعم. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسوف يراني يقظة لا يتمثل الشيطان بي، فهل هذا حديث صحيح أم لا؟ نعم، هذا الحديث ورد فيه أيضا في معانيها أيضا أحاديث كثيرة في هذا المعنى، أن النبي عليه الصلاة والسلام الشيطان لا يتمثل به، فمن رأى عليه الصلاة والسلام من رآه رؤيا حقيقية على هيئته فإنه رؤية للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يرجى له الخير إن شاء الله تعالى حينما رأى النبي. لكن الرؤية، النبي بيّن أن الرؤية 3 أقسام، فلا بد أنك تفهم من هذه الرؤية من الرؤية الصحيحة. الرؤية الصحيحة لأن مثلا قد ترى شبح وتظن أنه الرسول عليه الصلاة والسلام، أو قد لا ترى، لكن إذا رأيته على أوصافه عليه الصلاة والسلام، أوصافه التي هي مذكورة في شمائله ومذكورة في سيرة صلى الله عليه وسلم، عرفت أن هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا فقد مثلا أن الشيطان ما يتمثل لكن قد تكون وساوس، وقد يكون الإنسان مثلا فكره، لأن الرؤيا النبي بيّن أن الرؤيا ثلاثة أقسام: رؤيا من الله هذه حق، ورؤيا من الشيطان وهذه باطلة، ورؤيا تحدث وساوس للإنسان يفكر في نهاره أو يفكر عند النوم أنه كذا وأنه كذا، فإذا نام شاف هالشيء اللي يتحدث هذا اللي يتحدث به بنفسه يراه في النوم، هذه وساوس. أما من الشيطان فهي الشيء اللي تزعجك وترى أن فيه، فهذه من الشيطان. والنبي قال إذا رأى الإنسان ما يكره في منامه فلينفث عن يساره ثلاث مرات، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وينقلب على الشق الآخر الذي ما كان نايما عليه، ينقلب على الشق فإنها لا تضره. أما الرؤية الصالحة فهي الرؤيا التي تكون من الله سبحانه وتعالى، وهذه جزء من 46 جزءا من النبوة. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قبل نزول الوحي عليه كان يرى الرؤيا قبل ينزل عليه الوحي، فإذا رأى الرؤيا رآها مثل فلق الصبح، ثم بعد ذلك نزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم. فهذا الرؤيا الصحيحة التي مثلا الإنسان أتته في حالة من غير يتحدث بالشيء ولا فيها إزعاج له، ونايما على طهارة ونايما حالة ذاكرة أن الله سبحانه وتعالى، ورأى النبي على صفته، هذا إن شاء الله يرجى له الخير ويدد إن شاء الله على أنه إن شاء الله متبع للسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ففيها إن شاء الله خير له، إنما يتحقق هذا. نعم. وهذا سائل يسأل: قبلت مالا أشك في مصدره ولم أتعرف فيه، ماذا أفعل فيه؟ جزاكم الله خير. ما فهمت وش يقول؟ يقول قبلت مالا أشك في مصدره ولم أتعرف فيه. نعم، قبلت مالا أشك في مصدره، يعني يشك يكون حلالا كذا. نعم. إيه وبعده؟ ولم أتعرف فيه. طيب. ولم يتعرض طلبه يعني. نعم. أي نعم. ماذا أفعل فيه جزاكم الله خير؟ نعم، إذا أتاك هذا المال وأنت ما تتحقق أنه من مال حرام يجوز لك قبوله، والنبي عليه الصلاة والسلام أعطى عمر وقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله أعطه أحوج منه، فقال النبي خذه. ثم قال قاعدة عظيمة يسار عليها، قال: ما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. يعني لا تتعرض بالسؤال ولا تتعرض للناس أنك تطلب منهم شيء، لكن إنسان أعطاك فاقبله منه، هذا رزق ساقه الله إليك. ما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا ما لم يكن على هذه الكيفية فلا تتبعه نفسك. أما مجرد شكك في هذا فلا تلتفت إليه. الأصل في أعمال المسلمين والأصل ولله الحمد فيما بيد المسلمين الحلال، وهذا والأصل في البيع والشراء الإباحة، والأصل في الأعمال الإباحة، هذا هو الأصل حتى تتحقق التحريم. إذا عملت تحققت أن هذا من مال حرام وجب عليك اجتنابه، أما إذا ما علمت هذا علما يقين فيجوز لك أن تتصرف فيه. هذا بالنسبة للجواز وعدمه. أما بالنسبة للأفضلية فهذا شيء آخر، إنك مثلا إذا شكيت في شيء تتركه، هذا من السنة وهذا من الورع وهذا من الاحتياط لدينك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ويقول عليه الصلاة والسلام: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فإذا كنت تشك فيه تركه أفضل، لكن ما نقول يجب عليك تركه، لا، ما دامت أنك مجرد شك، الشك ما يعمل به، الأصل إن شاء الله الإباحة، لكن تركه أفضل، لكن لو قبلته فلا شيء عليك. نعم. وهذا سائل يسأل يقول: قدمت إلى مكة لأداء فريضة العمرة في رمضان، وكنت أتردد من مكة وجدة للبحث عن عمل لي، والآن بأني موجود في مكة للحج، فهل أحرم للحج من مكة؟ وهل علي هدي أم لا؟ يظهر من الأخ أنه اعتمر في رمضان فقط، وبعد رمضان ما اعتمر. نعم؟ نعم. ما اعتمر. فإذا كان كذلك أخذ عمره في رمضان، لكن في شوال ما أخذ عمره، وفي هذا الشهر ما أخذ عمره، واستمر ما يأخذ عمره حتى يأتي وقت الحج ويحرم بالحج مفرد فهذا ما عليه دم لأنه مفرد بالحج، لأن الذي يجب عليه دم هو المتمتع، والمتمتع هو الذي يأخذ عمره في أشهر الحج، يأخذ عمره في شوال أو يأخذ عمره في القعدة أو يأخذ عمره في عشر ذي الحجة، هذا يكون متمتع، والمتمتع يجب عليه دم لأن الله سبحانه وتعالى يقول فمن تمتع بالحج العمرة فما استيسر من الهدي، فهم هذا ما يسمى متمتع. فالذي جاء في رمضان وأخذ عمره ولم يأخذ عمره بعدها في أشهر الحج وكان يبحث عن عمل أو ما يبحث عن عمل أو على أي حالة تكون ثم أحرم بالحج من مكة فلا شيء عليه لا هدي عليه إلا تطوعي بتطوعه، هذا شيء ثاني، الوجوب ما عليه شيء واجب. نعم. ومتى يكون صيام 3 أيام للشخص الذي لا يستطيع النحر؟ الصيام 3 أيام إذا حليت من عمرتك، لو جيت وحرمت بالعمرة في هذا الوقت خلصت عمرك وجلست بتحرم بالحج إن شاء الله وقت الحج يجوز لك من الآن أنك تصوم 3 أيام، لكن الأفضل صيامه اليوم 7 و8 و9 هذا هو الأفضل، لكن لو صمتها اليوم بعد ما قضيت من عمرتك فإنه يجزيك، لكن الأفضل إنك تحرم بالحج في اليوم 7 وتصوم، فتصير وأنت محرم بالحج تصوم يوم 7 واليوم 8 واليوم 9 هذا هو الأفضل والأكمل، لكن